بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية. حديث الربيع، قصيدة ترجمها العلامة الأديب أبو الحسن الندوي. ويصور الشعر في هذه القصيدة قدوم الربيع ويدعو للتزود بالحب والحنان في مواجهة الصعاب للشباب المسلم، ويناشدنا أن نطلب الرزق بعزة الأنفس وموفور الكرامة، ويطالب بضرورة المغامرة والأخذ بأسباب القوة، ويسبق الأبحاث العلمية فيدعو إلى غزو الفضاء. انظر روائع إقبال من الصفحة 98 إلى الصفحة 200. قدوم الربيع. خيم سلطان الربيع وانتشرت جنوده في رحاب الصحراء وأودية الجبال، وقامت دولة الزهور والرياحين، ودبت الحياة في الصخرات والحجارة حتى كادت تنطق وتنطق، وغشيت العالم سحابة من المرح والسرور حتى أبت الطيور أن تستقر في أوكارها مرحا، وانطلقت عيون الجبال تميس وتنساب كالحياة في الصعيد، تدب أحيانا وتجري برفق وهدوء وتتدفق أخرى وتجري بقوة وسرعة، وإذا حبسها حابس فلقت الصخور والهضاب وشقت طريقها إلى الأمام. إنها بخريرها الدائم تغني نشيد الحياة وتردد حقائقها. الأمل في فجر جديد. لقد تغير العصر وأوضاعه، وتكشفت أسرار أوروبا وما كانت تدمره وتبيته للشرق، حتى أصبح فلاسفتها ودهاتها وزعماؤها في حيرة من أمرهم. لقد أفلست السياسة الأوروبية وأخفقت أساليبها، وأصبح العالم يبغض الإمارة والملوكية، وثار المجتمع على الأفراد والسلاطين. لقد انتهى دور الرأسمالية والثراء الفاحش، وانتهت هذه المسرحية التي مثلها الملوك وأبطال ألف ليلة وليلة. لقد تخطت اليقظة العالمية إلى شعوب معروفة بالكسل والسبات العميق، وتدفقت عيون جبال هيمالايا، وتهيأت جبال سيناء وفاران لإشراق جديد. ضرورة الحنان والحب في الدعوة إلى الإسلام. إن الخطيب يسحر المجتمع بكلامه وخطابته، ولكنه جاف قليل الحظ من الحنان ولذة الشوق. إن كلامه مؤسس على المنطق والقواعد، ومشحون بالمفردات الغريبة والتراكيب البديعة، ولكنه لا يأسر القلوب ولا ينفذ إلى أعماقها. أما الصوفي الذي تجرد لخدمة الحق والحب لخلق الله، كان يلتهب غيرة وحمية للدين، فقد ابتلعته الفلسفة العجمية والشكليات الصوفية، لقد انطفأت شعلة الحب والحنان في المسلم، فأصبح ركاما من الرماد لا شعلة فيه ولا حياة. دعاء لشباب الإسلام. حي الله نجوم سماواتك التي تلمع ليلا، وعباد أرضك الذين يحيون الليالي عبادة وتلاوة. أحي قلوب الشباب الإسلامي واجعلها خفاقة حساسة متوجعة، وارزقهم يا رب حبي وعاطفتي وفراستي وحلمي. لقد وقعت سفينتي في لجة وأحيط بها من كل جانب، فأخرجها من هذه اللجة. وقد وقفت فاجعلها سائرة جارئة تصارع الأمواج، واشرح لي كيف تموت الحياة وتفقد حيويتها، فإنه لا يخفى عليك شيء من هذا الكون. ليس عندي يا رب إلا هذه الآلام التي أقاسيها والتي حرمت علي النوم وسلطت علي الأرق، هذه المطامع البعيدة والآمال الواسعة التي أربيها، وهذه المجالس التي أبث فيها أشواقي وأستنزف فيها أعماقي. إن فطرتي التي فطرتني عليها مرآة ينعكس فيها اتجاهات العصر، ومرتع يرتع فيه غزلان الأفكار والخواطر، وإن قلبي ساحة تتجدد فيها معارك وحروب بين جيوش الظن والتخمين وبين ثبات العقيدة واليقين. هذه هي ثروتي التي أعتز بها في فقري، وأدعوك يا ربي أن تقسمها في الشباب الإسلامي وتملكهم إياها، فتصادف محلها وتصل إلى من هو أحق بها وأهلها. اطلب الرزق بعزة النفس وموفور الكرامة، لأن الأمور تجري بالمقادير. إن الرزق الذي يفقد الأبي الكريم كرامته ويرزأه في حريته وشرفه سم زعاف. إن القوت المقبول هو الذي يظل معه الرجل موفور الكرامة مرفوع الهامة. ازهد في أبهة السلاطين واعرف نفسك واحتفظ بقيمتها وكرامتها، وإن السجدة التي هي جديرة بالاهتمام هي السجدة التي تحرم عليك كل سجدة لغير الله. ضرورة المغامرة والأخذ بأسباب القوة. إن هذا الكون الذي يتركب من لون وصوت، والذي هو خاضع لناموس الموت، والذي تسرح فيه العين وتتمتع فيه الأذن، وليست الحياة فيه عند أكثر الناس إلا الأكل والشرب، ليس هذا الكون الفسيح الجميل هو المرحلة الأولى لمن عرف قيمته. إنه ليس وكرك الذي تستريح فيه والغاية التي تنتهي إليها، ليست هذه الأرض التي مادتها التراب مصدر روحك المتوقدة الوثابة وعاطفتك الملتهبة. أنت مادة الكون وليس الكون مادتك. كن في تقدم دائم ورحلة دائمة، وحطم هذا الجبل الأصم الذي يعترض طريقك، وتمرد على هذا الزمان والمكان، وتحرر من قودهما، وانطلق من حدودهما. فإن المؤمن إذا عرف قيمة نفسه اقتنص هذا العالم، واقتنص هذه الأرض والسماء في بعض ما يقتنص. الدعوة إلى غزو الفضاء. إن هنالك عوالم وأكوانا لم تقع عليها عين بعد، فإن ضمير الوجود لم يفرغ جعبته ولا يزال يأتي بجديد. وإن هذه العوالم متشوقة لهمومك وغارتك وزحفك، متشوقة لأبكار أفكارك وبدائع أعمالك. إن هذا العالم يدور دورته لتنكشف عليك نفسك وحقيقتك. أنت فاتح هذا العالم الذي يحتوي على خير وشر، ويعجز البيان عن وصفك، ويعجز الملائكة عن مرافقتك وعن غاياتك. ثالثا، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة ترجمها العلامة أبو الحسن الندوي. لم يقدر للسيد محمد إقبال زيارة البيت الحرام وزيارة المدينة المنورة لتكالب الأمراض عليه ونحول جسمه وضعفه، ولكن شاعرنا إقبال ملك قلبا ما فتئ متوهجا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، برح به الشوق لزيارة بيت الله الحرام، وكان آخر حياته كلما ذكرت المدينة فاضت عينه وانهمرت الدموع. هكذا يقول أبو الحسن الندوي. وإقبال في هذه القصيدة يطير إلى المدينة ويقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أجنحة الشوق، ونرى فيها حنينه إلى المدينة المنورة، وحديثه إلى ناقته، وغبطته لنفسه، وشكواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر روائع إقبال في الصفحة 19 بعد 100، وإلى الصفحة 26 بعد 100. السفر إلى المدينة عبر سفينة الأشواق. لقد توجهت إلى المدينة رغم شيبي وكبر سني، أغني وأنشد الأبيات في سرور وحنين. ولا عجب، فإن الطائر يطير في الصحراء طول نهاره، فإذا أدبر النهار وأقبل الليل رفرف بجناحيه وقصد وتره ليأوي إليه ويبيت فيه. حديث إلى الناقة. رويدك يا حبيبتي، فإن راكبك لاغب متعب ومريض وكبير السن. مشت الناقة في نشوة وطرب ولم تبالي، كأن الصحراء حرير تحت أرجلها. حديث إلى رفيق الرحلة. تعال يا صديقي، تعال نبكي سرورا، ونتحدث ساعة، ونرسل النفس على سجيتها، فإن لنا شأنا مع هذا الحبيب الذي أسعدنا به الحظ بعد طول فراق وشدة اشتياق. غبطة النفس. لا عجب، فإن المحبين المتيمين أكرم هنا من الحكماء المتفلسفين. يا سعادة الجد ويا حسن الطالع. لقد سمح لصعلوك المملوك ان يدخل على السلاطين والملوك. شكوى اقبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان هنا المسلم البائس الذي لا تزال فيه بقية من شمم واباء وانفة الملوك وعزة الاباء. لقد فقد مع الايام يا رسول الله لوعة القلب واكسير الحب. ان قلبه حزين منكسر ولكنه لا يعرف سر ذلك. ماذا احدثك يا رسول الله عن آلامه ورزيئته؟ حسبك انه هوى من قمة عالية. انه هبط من تلك العلياء التي وصلت به اليها. وكلما ارتفع المكان الذي يسقط الانسان منه كان ألمه اشد وكانت الصدمة عظيمة. فالطف اللهم بهذه الامة المنكوبة الهاوية من قمة المجد العالية. انه لا يزال الزمن يعاديه ولا يزال ركبه تائها في الصحراء بعيدا عن غايته ومنزله. حسبك من هذه الامة وما يسود فيها من الفوضى والاضطراب انها تعيش من غير امام. ولعل الشعر يشير الى الغاء الخلافة الاسلامية على يد رجل الغرب كمال اتاتورك، ومن ثم يعيش المسلمون حتى الان بغير امام وبغير راية الاسلام السياسية في الخلافة، فهم بغير امام. هذا تعليق على القصيدة للمؤلف الاستاذ عبد اللطيف الجوهري. نواصل قراءة القصيدة او ترجمتها بالوجه الادق. ان عنده فارغ ككيسه فهو اعزل فقير. وان الكتاب الذي فتح به العالم وضعه في بيته الخراب على طاق تراكمت عليه الاتربة ونسج عليه العنكبوت. ان عينه فقدت النور وان قلبه حرم السرور. ان رزيئته انه يعيش ولا يعرف لذة الوصال والحضور. سر انتصار المسلمين في العصر الاول. ان اولئك الفقراء المسلمين الاولين لما عرفوا كيف يقومون امام ربهم في صف واحد استطاعوا ان يمسكوا بتلابيب الملوك. ولما انطفأت هذه الجذوة في صدورهم انطووا على نفوسهم وآووا الى الزوايا والتكايا. حزن الشاعر لواقع المسلمين. ان المراكز الروحية الرباطات والزوايا اصبحت فقيرة لا تملك غذاء القلب ولا تحمل رسالة الحب. والمراكز العلمية المدارس بمعناها الواسع طغى عليها التقليد، فهي تردد ما تلقنته في الماضي في غير ابداع او ابتكار. وهي كثور الطاحون يدور في دائرة واحدة. اما اندية الشعر والادب فقد خرجت منها كئيبا حزينا، فليس في نغماتها وافكارها ما يبعث الروح ويثير الطموح. انه شعر بارد يخرج من قلب بارد، وادب ميت يصدر عن اديب ميت. لقد ضربت في مشارق الارض ومغاربها فوجدت المدن تغص بالمسلمين الذين يفرقون من الموت. أما المسلم الذي يفرق منه الموت فلم أرى له عينا ولا أثرا. لقد شق علي ما أراه من سوء حال المسلمين يوما، وشكوت إلى ربي، فقيل لي: ألا تعرف أن هؤلاء يحملون القلوب ولا يعرفون المحبوب؟ إنهم يملكون مادة الحب، ولكنهم لا يعرفون من يشغلونها به ويوجهونها إليه، فقلوبهم تائهة وعقولهم مضطربة وجهدهم ضائع وعملهم ضعيف وحياتهم لا لذة فيها ولا سرور. ولكن يبقى الأمل دائما. إن المسلم وإن كان قد تجرد عن أبهة الملك والسلطان، لكن ضميره وتفكيره لا يزالان ضمير الملوك وتفكيرهم، وإنه إن قدر له أن يعود إلى مركزه كان جماله جلالا، وكانت له سطوة لا تطاق. إقبال وجلال الدين الرومي. لقد أذنت في الحرم كما أذن بالأمس جلال الدين الرومي، فقد تعلمت منه أسرار الروح والحب. لقد كان سائرا على فتن عصره، وكنت سائرا على فتن عصري. إقبال يتحدث عن إقامته في أوروبا: كنت كطائر يقع على شبكة فيقرض الحبال ويأخذ الحب ويطير بسلام. يعلم الله أني رحلت في هذه العلوم واكتويت بنارها من غير أن أجزأ في عقيدتي وخلقي وصلتي بك، وقد جلست في نارها بشجاعة وخرجت منها بسلامة، كما كان شأن إبراهيم عليه السلام مع نار نمرود. لقد بقيت هذه المدة ذاهلا عن نفسي، جاهلا لشخصيتي، حتى لما وقع بصري علي لم أعرف نفسي. لقد اقتطفت من علوم الغرب شيئا كثيرا، وتناولت من خمرة حانته كأسا دهاقا. يا له من صداع، يا له من صداع اشتريته. لقد عشت بين علمائه وفلاسفته وبين غيده الحسان. يا لها من فترة صدعت رأسي وكدرت بالي، ذلك لأني نشأت في حضانة الحب والإيمان، فلا يناسبني ولا يملأ فراغ نفسي إلا العاطفة والحنان. إن العالم الديني لا يحمل هما، إن عينه بصيرة ولكنها جافة لا تدمع. لقد زهدت في صحبته لأنه علم ولا هم، وأرض مقدسة ولا زمزم. إباء وشمم. إنني لم أبع نفسي وضميري لأحد، ولم أستعن بأحد في حل مشاكلي، ذلك لأني اتكلت على غير الله مرة واحدة فسقطت عن مقامي وعوقبت بالهوان 200 مرة. إني أحترق بنار شوقي وحبي، وأستغرب أني خلقت في عصر لا يعرف الإخلاص ولا يعرف سوى المادة والأغراض، في عصر لم يعرف لوعة القلب ولم يذق لذة الحب. أنا غريب في الشرق والغرب، أعيش وحدي وأغني، وقد أتحدث إلى نفسي وأخفف من أشجاني وآلامي. إن إخواني لم يعملوا بما قلت لهم، إنهم لم يدنوا الرطب من نخل شعري. إليك أشكو يا سيد الأمم من أناس لا ينظرون إلي إلا كشاعر أو متغزل. لقد أمرتني يا رسول الله أن أبلغ إليهم رسالة الحياة والخلود، وأنشدهم بما ينفخ فيهم النشاط والروح، ولكن هؤلاء القساح يقترحون علي أن أنوح على الأموات في الشعر وأنظم تاريخ الوفاة، فأين هذا مما أمرتني به؟ عرضت قلبي عسى أن يستأسره أحد، فلم أر فيه راغبا ولا له طالبا، وأبحت ثروتي وما يحويه صدري فلم أر لها مقدرا. فليعلم حبك قلبي، وليشغل حديثك لساني، فإني لا أجد في العالم من هو أشد وحدة وأعظم غربة مني. ثانيا، من الترجمات المنظومة لشعر إقبال المجموعة الأولى. أولا، حديث الروح. نظمها بالعربية الشاعر الشيخ الصاوي شعلان. حديث الروح للأرواح يسري، وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي، ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. تحاورت النجوم وقلن صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة عل طيفا سرى بين الكواكب في خفائي، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء. شكواي شكواي أن نجواي في هذا الدجى، ونجوم ليلي حسدي أم عودي، أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي. والطير صادحة على أغصانها تبكي الربا بأنينها المتجدد، قد طال تسهيدي وطال نشيدها، ومدامعي كالطل في الغصن الندي. فإلى متى صمتي؟ إلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي؟ قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكبوت من فيضان، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا؟ من كان يدعو الواحد القهار؟ عبد الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى القلوب إليك والأنظار؟ ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنوا العلا متفرقين. من فضلك تابع بقية المادة.